الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: شرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المصنف رحمه الله بين أن الأمم شركها نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، ولم يذكر الشرك في الأسماء والصفات، وذلك لأن المؤرخين وعلماء فرق المسلمين لما نظروا في الواقع لم يجدوا ملة ولا نحلة وقعت في الشرك الأكبر في الأسماء والصفات أصالة، وإنما شركهم في الأسماء والصفات تبع لشركهم في الألوهية أو تبع لشركهم في الربوبية، فهذا وجه كونه حصر. فقال: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في توحيد الألوهية وشرك في توحيد الربوبية، ويبين كيفية وقوع الشرك فيهما. نعم. قال رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، هو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ الصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وقاربه وخاصته. يعني الشرك في الإلهية يعني مربط قطب الرحى فيه على شيء واحد، وهو جعل واسطة في العبادة بين العبد وبين ربه، اتخاذ الواسطة بين العبد بين العابد وبين معبوده وهو الله جل وعلا. هذا مربط قطب رحى الشرك في الألوهية، فهم يقولون: الله عظيم ولا يمكن أن نصل إليه إلا بالوسائط. وتأملوا معي يا رعاكم الله أن هذا النوع من الشرك، الشرك في الألوهية، سببه أمران. الشرك في الألوهية سببه أمران: إما تشبيه الخالق بالمخلوقات كقولهم إن الملك لا يوصل إليه إلا بالوسائط، فالله لا يتوصل إليه إلا بالوسائط، ولم يفرقوا بين الواسطة في الرسالة وبين الواسطة في العبادة، مع أن الله عز وجل فرق بين هذين تفريقا بينا. فكل ما كان فيه ذكر للرسالة والبلاغ، قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيط قل، فأثبت الرسالة والواسطة. ولما كان السؤال عن التوحيد أسقط الواسطة. يسألونك عن الله عز وجل في القرب وفي البعد، وإذا سألك عبادي عني، ها فيها قل ما فيها قل، فإني قريب مباشرة. إذن سبب شرك الناس في الألوهية تشبيه الخالق بالمخلوق، يقولون: احنا ثيابنا متسخة، ما نستطيع ان نصل الى الملك الا بالوسائط الصالحين النظفاء. هذا تشبيه للملك بملوك الدنيا، او انهم انتبهوا، او انهم يعطون بعض العباد، يعطون بعض العباد حق الله عز وجل، وهذا النوع الثاني، فيقولون: إن فلان له أن يشفع بما يشاء كيفما يشاء لمن يشاء، فيصورون حقه مطلقا وليس مقيدا بإذن الله وبأمر الله وبرضى الله ونحو ذلك. إذن الشرك في الإلهية دائر بين أمرين: إما تشبيه الخالق بالمخلوق، وإما إعطاء حق الله عز وجل لبعض المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. يعني هذه المسألة ما فيها نزاع أن قوم نوح يعرفون الله، فشركهم في اتخاذ الأصنام معبودات وسائط بينهم وبين الله، وكان الذين يعبدونهم ناسا صالحين كما قال ابن عباس، واللات كان رجلا صالحا يلت السويق، وهكذا المعبودات من الملائكة وناس صالحين، وعيسى نبي روح الله وكلمته، فلا خلاف بين أهل الديانات قبل التبديل أن الشرك في الإلهية واتخاذ الوسائط بين العابد ومعبوده شرك مخرج من الملة، والكتب الإلهية كلها في رد هذا النوع من الشرك لأنه الأشهر والأكثر والذي يتفشى في الناس. نعم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله، وأصله الشرك في الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم بسبب هذا الشرك. ولذلك لو تتأملون لماذا أهلك الله قوم نوح؟ ما أهلكهم لاعتقادهم أن هناك خالق غير الله؟ أهلك الله عز وجل قوم إبراهيم وهم لا يعتقدون أن الله غير موجود، لا يقولون الله موجود. لو تلاحظون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنني براء مما تعبدون. كملوا. ليش استثنى؟ دل على أن المستثنى من معبوداتهم فاحتاج إلى الاستثناء، قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا معبودكم لكن هذا معبودي أنا وحدي، أنتم تعبدونه وتعبدون معه أولياء أما أنا فلا. وهكذا قوم عاد وقوم ثمود. قوم ثمود ماذا قالوا؟ تأملوا الآية كيف أن أشقى القوم ماذا قالوا؟ ها؟ تالله، يعرفون الله ولا لا؟ تالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، ثم لنقولن لوليه، تالله يقسمون بالله. إذن يعرفون الله ولا لا؟ يعرفون الله عز وجل. حتى قوم صالح، قوم هود، قوم شعيب، كلهم يعرفون الله ومع ذلك أهلكهم الله، لأن هذا الشرك إذا وقع فالله عز وجل يرسل الرسل وينزل الكتب لبيان أنه شرك، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلى ذكر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يخطئ بعض الناس في الاستدلال بالآية فيظن أن المراد أن لا نقول عن الكافر كافر حتى يأتيه رسول. لا، ليش الأمر كذلك؟ الكافر كافر، هو يقول لك أنا يهودي ونصراني، شلون أنت تقول له أنت يهودي وأنت نصراني؟ لا، المراد وما كنا معذبين يعني العذاب لا ينزل إلا بعد الإنذار والإعذار، يعني العذاب لا يعم جهة من الناس، قوم من الناس، ونحن والله نستيقن اليوم تماما الاستيقان أن الدين لو وصل إلى أهل الغرب كما يريده الله ثم أصروا على كفرهم وعنادهم والله ليهلكنهم الله. إذن لماذا لم يهلكهم الله؟ لأن الإنذار لم يصل إليهم بما يريده الله تبارك وتعالى، إما وصل إليهم مشوشا أو ناقصا أو مشبها أو ملبسا إلى آخر ذلك. ولذلك الله يقول وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فهذا هو السبب يا إخوان، ففرق بين إنزال الهلاك وبين حكم على القوم، الحكم عليهم بما هم يشهدون لأنفسهم، فإذا هم شهدوا على أنفسهم بالشرك والكفر واليهودية والنصرانية ما تستطيع أنت أن تقول لا، هذا حكم موجود. نعم. وأصله الشرك في محبة الله، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ وليا من دون الله. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبون كما يحبون أنهم يحبونهم كما يحبون الله. لماذا أصل الشرك في الألوهية سببه محبة الله؟ سيمون سببه المحبة. لماذا؟ لأن من أحب مع الله شيئا اتخذه معبودا. لماذا الناس يتخذون اللات معبودا؟ لأنهم رأوه محبوبا عندهم، والملائكة محبوبين عندهم، وعيسى محبوب لهم. فإذا لا يصرف أحد العبادة لغير الله إلا لأنه أحبه مع الله. وهذه مسألة مهمة. وفي الأمس ذكرنا أنواع المحبة: المحبة مع الله هذا شرك، المحبة في الله هذه عبادة، المحبة في الله هذه عبادة. حب الشيء حبا لا يجعلك تترك واجبا ولا ترتكب محرما هذا حب مباح، هذا حب مباح. والحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان. نعم. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، يسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين. وأخطأ قطعا من ظن أن المعنى بربهم يعدلون أن يثبتون خالقا آخر، هذا لم يقل به أحد من المفسرين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني في العبادة والمحبة، هذا هو أصح القولين. نعم. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وهذا الآيات كثيرة في الدلالة على هذا المعنى، قد تلونا شيئا منها بالأمس. ويكفيك في ذلك أن إمام الكفار، من هو إمام الكفار؟ إبليس يعرف الله ويعرف ربوبيته ويعرف أسماءه وصفاته، ومع ذلك لم يدخلوا ذلك في كونه من الموحدين. فعلمنا أن الموحد هو من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف ربوبيته ثم عمل وفق ذلك فصرف العبادة له سبحانه وتعالى. وأنا سأضرب لكم مثالا واحدا لعله يكون منكم على ذكر. لو أن إنسانا كتب لك كتابا يقر لك بدين، ثم كلما رأيته تطلب منه الدين لم يعطيك شيئا، وإذا رأى غيرك ممن لم يقر له بدين يقضي لهم المال، تقول له: ما هذا؟ يقول: ديون. يقول: لكنهم لا يطالبونك. يقول: أنا هكذا. هذا ماذا تسميه؟ سفيه. فالذي يقول: الله خالقي ورازقي ومالكي ومدبر أمري وله الكمال والسؤدد فهو السيد وحده، ثم بعد ذلك يعبد معه معبودات مخلوقات، كن على ذكر عن هذا المثال. وأضرب مثالا للعوام وأقول لهم: حينما تأتي برجل سائق عندك، فإذا ما وصل إلى المطار وأنت الذي أخرجت له التأشيرة والتذكرة، استقبلته ثم بعد ذلك عملت له رخصة قيادة، ثم في أول يوم عمل لم تجده، بحثت عنه في آخر النهار: وينك؟ والله أنا أسوق لجارك. تقول: ليش أنت؟ أنا الذي أتيت بك وسويت لك إقامة، سويت لك رخصة، تذكرة سفر، تعبت نفسي، جبت واسطة، طلعت لك رخصة، تروح تسوق حق الناس؟ أنت ما تستحي يا أخي، أنت عبد ولا ترضى من عبد أن يعمل معك هذا العمل، فكيف يرضاه الناس مع الله عز وجل؟ هو الخالق، هو الرازق، هو المالك، هو المدبر، ثم يعبد غيره. هذا والله العجب. نعم. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه ذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يقدره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف من عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ هل هذا له وجود؟ إي والله هذا له وجود في المشركين المتأخرين. المشركين المتقدمين يحبون الله ويحبون غير الله، ولو سألتهم من أحب إليكم لقالوا الله، ولذلك كانوا في الرخاء يخلصون لله عز وجل. ومشركي هذا الزمان يحبون الله ويحبون معبوداتهم وأوليائهم، يحبون معبوداتهم وأوليائهم. ثم تراهم في حال الإفراد لو تسألوا من أحب إليك لقال لك عيسى أحب إلينا من الله، لقال لك إن الشيخ عبد القادر الجيلاني أحب، وإن لم يقله بلسان المقال فإنه يقوله بلسان المقال. ألا تراه في الشدة ينسى الله ويستغيث بغير الله؟ لما نسي الله في الشدة؟ لأن أحب شيء في قلبه هو الذي يذكره الإنسان في وقت الشدة. أشد ما يكون الإنسان في وقت الشدة يتذكر أحب شيء في قلبه. ولذلك مثلا الولد الصغير إذا جاءت عليه المصيبة يحب أمه أو أباه، فإن كان يحب أمه ينادي يمه يمه، إذا كان يحب أباه ينادي أبتا أبتا. هذا شيء طبيعي. فالمشرك من هذا الزمان أصبح يحب غير الله شد من الله، حتى في حال الضراء لا يستغيث إلا بغير الله. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: كنا في سفينة فصابتنا رياح عاتية، قال: فخرجت من غرفتي في السفينة وصعدت إلى أعلى السطح وإذا بالناس يجأرون يستغيثون. قال: فتأملت في حالهم، وكنت قبل وأنا في غرفة يدعو الله أن يسكن الحال. قال: فلما رأيت ما بهم إذا بهذا يدعو العيروس، وهذا يدعو الجيلان، وهذا يدعو النقشبندي، وهذا يدعو كذا، فقلت: اللهم إن كنت كتبت لهم النجاة فلا تنجي. قال: فغرقت السفينة ولم أفق إلا وأنا على الشاطئ، فسألت عنهم، قالوا: لم ينجو أحد من السفينة إلا أنت. يا أخي المشركين وهم على الشرك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء في الشدة لا يعرفون الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بها؟ فعياذا بالله من ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية المقشرة ويظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. عياذا بالله، عياذا منصوب على المصدرية، أعوذ بالله عياذا منصوب على المصدرية، أعوذ بالله عياذا، أي ألتجئ إلى الله التجاعا. فمعنى عياذا بالله أي التجاعا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها. وأي انسلاخة أعظم؟ أن الإنسان في حال الضراء لا يعرف الله فيصبح حاله أشد من حال المشركين الأوائل. نعم، هذا أحد أنواع الشرك، وهو الشرك في المحبة. الشرك في المحبة أحد أنواع الشرك، وهو أعظم أنواع الشرك. لذلك أكثر الآيات في القرآن: أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثاله. فهذا يدخل فيه توحيد الشرك في المحبة. نعم. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك تبطل حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله، بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية جاهلة في توحيده، وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما خطر عليه. ولذلك نقول: كل مخلوق آية، كل مخلوق من مخلوقات الله آية، أي علامة تدل على الخالق جل في علاه. وليس كل، انتبه، فكل مخلوق آية، وليس كل آية مخلوقة. فالقرآن آية من آيات الله ولكنه كلام الله عز وجل، والتوراة آية من آيات الله وهو كلام الله قبل التحريف، وهكذا الإنجيل. وما خطر عليه عباده وركبه فيه من العقول شاهد بأن الله هو الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. فهو عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف؟ الاجتماع أو الجمع بين تقدس وتعالى هذا موجود عند المتأخرين، لكنه يعني مخالف للوارد. الوارد هو الجمع بين النفي والإثبات، فتقول تبارك وتعالى. فإذا كان تقدس يعني الكلمات المجملة التي تحتمل معنى التبارك والتعاظم فهذا ما في إشكال، فيكون معنى تبارك وتعالى، لأن تبارك أي وصف بصفات الكمال، وتعالى أي عن صفات النقص. وأما إذا قلنا تقدس بمعنى تنزه فيكون تعالى من باب المرادف. ولذلك لو تتأملون تجدون أن الكلام فيما يتعلق بوصف الله عز وجل يجمع بين الأمرين جل وعز، جل عن النقائص، جل بالكمالات وعز عن النقائص. تقول الله تبارك وتعالى، تبارك بالكمالات وتعالى عن النقائص. الله سبحانه وتعالى، سبحانه أي منزع عن النقائص، وتعالى أي بالكمالات، وهكذا. هو عجبا كيف يعصي الإله، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله، هذه أبيات من أبيات أبي نواس، ونسأل الله أن يكون قد غفر له بمقولته لهذه الأبيات، وإلا فأبو نواس له أبيات كثيرة مخالفة لشرع الله عز وجل. نعم. والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم، الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر. وهنا عندنا في نسخة ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، يعني خالق الخير يقولون له يزدان، والآخر الذي هو خالق الشر يقولون له بلغة المجوس بلسانهم أهرمان. ولا أدري هل هذا من الكلمات الفارسية القديمة الميتة، وإلا فإنها في اللغة الحديثة غير مستخدمة، لكنها موجودة في القواميس، أن يزدان يعني خالق الخير، وأصلها يزد وآن، أي بمعنى المنفرد بالكمال، والثاني أهرمن أو أهرمن يعني الأشر. نعم. وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يكثر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن المعقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، هو رب كل ما تحته ومدبره. طبعا قول الفلاسفة قول من أفسد ما يكون، فهم يقولون الله لم يصدر منه إلا واحد، ثم هذا الواحد يسمونه بالعقل الفعال، صدر عنه الأفعال المتعددة. وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون هذا الواحد المخلوق هو الخالق وليس الأول الذي خلق الواحد. هذه كلها سفسطات لا يمكن أن يكون عليها دليل، لا من عقل ولا من ناقل، وإنما هي من زبالات أفلاطون وأتباعه، على أنه حكي أن أفلاطون كان موحدا في الربوبية، فيكون هذا أيضا من الكلمات الملصقة بالفلاسفة الأول من مخترعات الفلاسفة المتأخرين. نعم. وهذا شر من عباد الأصنام والمجوس والنصارى، هو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجهل إلهيته، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته وإسناد الخلق إلى غيره ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. على هذا نقول انتبهوا يا إخوة، قد يكون في الإنسان يجتمع أكثر من نوع من الشرك، قد يكون عنده شرك في الألوهية وشرك في الربوبية، قد يكون عنده يعني الذي عنده شرك في الألوهية قد يكون عنده شرك في الربوبية، ولكن الذي عنده شرك في الربوبية قطعا عنده شرك في الألوهية. لماذا؟ لأن من عنده شرك في الربوبية فهو سيصرف العبادة للمربوب الآخر ويعتقد أنه مستحق لهذه العبادة. فلذلك نقول الشرك في الألوهية قد يضاف إليه الشرك في الربوبية، ولكن الشرك في الربوبية يقينا مضاف إليه الشرك في الألوهية، فيجتمع في مشرك الربوبية أنه مشرك ألوهية، وأما الشرك في الألوهية قد يجتمع وقد لا يجتمع. نعم. وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل مختصر من هذا، يعني أنه من هذا الجنس، حيث أنهم يعتقدون أن هناك خالق هو الله عز وجل للخير، وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، فأثبتوا مع الله خالقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. اختلف العلماء في هذه الأحاديث المروية عن ابن عمر وابن عباس، فمن أهل العلم من يرفع، وجمهور العلماء على أنها موقوفة عليهما، ولذلك المصنف يميل إلى هذا، ولكن جاء عند أبي داود وغيره القدرية مجوس هذه الأمة مرفوعا، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنه مجوس هذه الأمة. نعم. وكثيرا ما يجتمع الشركات العبد ينفرد أحدهما عن الآخر. فمتى يجتمع؟ متى يجتمع؟ قطعا في الربوبية، ومتى يحتمل الاجتماع في الربوبية؟ نعم. فالقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي الشرك المحبة والإلهية، وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. وهذا والله من التفاسير اللطيفة، إياك نعبد نفي لشرك الألوهية، وإياك نستعين نفي لشرك الربوبية، وإنما قدم الأول لأنه الأكثر والمشاع، ولأن الغاية من خلق الخلق أن يعبدوا الله عز وجل، وأخر الثاني لأنه أقل وجودا، وأيضا أخره لأن الاستعانة وسيلة والعبادة غاية. نعم. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادة، فالشرك به في الأفعال في السجود لله. تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، لا بد أن ندرك ما معنى كيف نجرد التوحيد لرب العالمين في العبادة. كل ما كان اسمه عبادة فلا تصرفها إلا لله، ثم بقدر صرفك لهذه العبادة أنت تحقق توحيد العبادة، بقدر ما تزيد من كميات هذه العبادة على الوجه المشروع فأنت تحقق هذه العبادة، وبقدر بعدك عن ضده فأنت تحمي هذا التوحيد. نعم. فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، الطواف بغير البيت المحرم. يعني المصنف رحمه الله يريد أن يقول أن الشرك في الألوهية متصور أن يقع في القلب، ومتصور أن يقع في العمل، ومتصور أن يقع في القول، وهذا خلافا لقول من؟ لقول المرجئة الذين يقولون بأن من عرف الله لا يقع منه الكفر والشرك، هذا غلط. الشرك والكفر قد يقع في القلب، قد يقع في العمل، وقد يقع في اللسان. فلو أن إنسانا قال لا إله إلا الله ثم أحب شيئا مع الله، مع الله حب عبادة، صار مشركا شركا قلبيا، ولو سجد لغير الله صار مشركا شركا فعليا، ولو قال ما شاء الله وشاء فلان صار مشركا شركا لفظيا. إذن الشرك قد يكون في القلب في الألوهية، الشرك قد يكون في القلب وقد يكون في العمل وقد يكون في القول. نعم. فالشرك به في الأفعال، فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، الطواف لغير البيت المحرم، وحلق رأس عبوده. يجي بعض الناس يقول لك الشرك لغير الله ما هو كفر أكبر، هذا غلط يا أخوة. السجود لغير الله شرك أكبر. يجي بعض الناس يقول طيب واحد جاء وسجد بعدين تنبه أن قدامه صنم، هذا كافر. يا أخي لماذا هذه الغلوطات؟ نريد أن نفهم لماذا هذه الغلوطات. بس يريدون أن يوجدوا الاختلاف بين المسلمين. نحن نقول الشرك لغير الله كفر أكبر، أنت ليش تجي توجد هذه الصورة؟ هذه الصورة ما لها علاقة في الموضوع. السجود لغير الله، هذا ما سجد لغير الله، هذا سجد لله، لكن تنبه بعد ذلك أن هناك صنم. إيش دخل هذه الصورة في هذه الصورة؟ فقط يريدون التلبيس، يريدون أن يوجدوا الفرقة بين المسلمين، فيجدون أسئلة لأجل أن يوجدوا التنازع بين المسلمين. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا للأسئلة. الشرك السجود لغير الله شرك أكبر، انتبه. طبعا إذا كان السجود على وجه التعب هذا شيء مهم، إذا كان السجود على وجه التعبد تعظيما وخوفا وإجلالا ومحبة كما يفعله الناس عند الأصنام والأوثان والقبور. نعم. وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وخلق الرأس عبودية وخضوعا. حلق الرأس يا أخوان ثلاثة أقسام، حلق الرأس ثلاثة أقسام، عبودية وحلا وحرمة، أي ثلاثة أقسام. أما عبودية فمن حلق رأسه في الحج والعمرة فإنه يتقرب إلى الله، ومن حلق رأسه لولي أو سيد أو منذور له غير الله أو قبر فإنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، لأن حلق الرأس تعبد لا يكون إلا لله. أما الحرمة فهي ثلاثة أقسام، الأول الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيب، كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني حلق الرأس المحرم البدعي، أن يحلق رأسه تحزبا كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، سيماهم التحليق، سيماهم إيش؟ التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم تحزبا عشان يبون يعرفون بعض، هذه بدعة، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما جاء برجل كشف عمر عن رأسه فقال أما لو أني وجدتك محلوقا لقطعت رأسك، لأنه ظنه من الخوارج. والثالث أن يحلق رأسه على صورة معينة مشبها به الكفار، فهذه محرمة. وأما الحل أو المباح فهو أن يحلق الرأس الإنسان رأسه لا تعبدا ولا تشبها ولا حرمة وإنما لحاجة، فهذا أمر مباح. نعم. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، تقبيل حجر غير الحجر الأسود، إما أن يكون على وجه التعبد فهذا من صرف العبادة لغير الله عز وجل. قد يقول قائل وتقبيل الحجر الأسود لماذا عبادة؟ واستلام الحجر الأسود لماذا عبادة؟ لأن الله جعله عبادة. قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. إذا نحن نقبل تعبدا ورقة، فحجر نقبله إيش هو؟ وحجر نلبسه إيش هو؟ ركن اليمان. وحجر نأخذه ونرميه وهي الجمار، وثلاثة شواخص من الأحجار نرميها وهي الجمرات الثلاثة. كل ذلك تعبد، كل ذلك تعبد. فمن قبل حجرا غير ما جاء في الشرع تعبدا نقول ليش قبل؟ قال تقربا لله، يقول هذه بدعة. ليش؟ لأن ما شرعه الله. ليش قبلت الحجر؟ قال تقربا إلى الميت قبلت أحجار قبره، قلنا هذا شرك، انتبهوا. ليش قبلت هذا الحجر؟ قال والله عجبني، نقول أنت وشأنك، أنت وشأنك، لأن التقبيل في الأصل فعل من أفعال المباحة. عرفنا الثلاثة؟ واضحة؟ وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. أما تقبيل القبور ويريد من وراء هذه التقبيلات التقرب، فهو من جنس تقبيل حجر تقربا لأحد، فهذا من الشرك. أما إذا كان يقبل الحجر، يقبل أحجار القبر أو يقبل القبر لا تقربا إلى المقبور، وإنما يريد بذلك التودد أو يريد بذلك الإشفاق ونحو ذلك، فهذا محرم، فهذا محرم، قد يكون بدعة. ولذلك ننتبه، لماذا تقبل قبر؟ قال والله أشفقت وتذكرت أمي فقبلت تربة أرضها. نقول هذا محرم، ما نقول شرك، ما صرف العبادة. لكن لو قبل القبر يريد التقرب إلى المقبور، ها إيش صار؟ شرك. انتبهوا، لأن الشرك في الألوهية ما تعرفه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، والقبلة تعبدا عبادة، فمن قبل تعبدا لغير الله صرف العبادة لغير الله. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ قبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى؟ فهذا لم يعلم قول الله تعالى إياك نعبد. يعني الذي اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ملعون على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من شرار الخلق. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هم يعبدون الله، انتبه الآن، يعبدون الله ومع ذلك هم شرار الخلق وهم ملعونون. فكيف لو عبدوا غير الله؟ فكيف لو عبدوا المقبورين؟ إذا انتقلوا من البدعة إلى الشرك. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا، وهذا خبر، وهذا خبر، والخبر قد يأتي ويراد به الدعاء، ولكن هنا خبر محض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول إن الله لعن اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين: يحذر ما صنعوا. لماذا يخبرنا؟ تحذيرا لنا لا نصنع كما صنعوا. ولله الحمد والمنة، حمى الله قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبح الناس لا يصلون إليه لا تقبيلا ولا تمسحا ولا استغاثة، إلا أنهم يكونون بعيدين فيفعلون عاداتهم الشركية. نعم. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: يتخذون القبور مساجد، ليس معنى المساجد أنهم يبنون عليها البناء كما يفهم بعض الناس، لا، يتخذون القبور مساجد يعني معابد، موضع للعبادة، سواء يوجد مسجد ولا ما يوجد مسجد. فإذا وجد المسجد صار الأمر أشد يا إخوان، انتبهوا. والذين يتخذون القبور مساجد يعني معابد، موضع عبادة، مساجد على جمع مسجد على خلاف القياس، والقياس مسجد معبد، انتبه، مسجد على وزن معبد قياسا، ولكنه مسموع مسجد، فمسجد على وزن معبد، ومعناه معبد معابد، مسجد مساجد، هذا هو القياس. إذن معناه: والذين يتخذون القبور مساجد يعني موضع للعبادة، لأن معبد معناه موضع العبادة، موضع للعبادة، سواء يوجد معبد ولا ما يوجد. فإذا وجد المعبد، وجد المسجد، صار التحريم أشد وأشد. لماذا أشد وأشد؟ لأن الاسم مسجد، والذي يقع فيه عبادة لغيره، وهذه مصيبة أعظم، أن يكون الشيء باسم الإسلام. الشرك يسوغ باسم الإسلام، الشرك يسوغ باسم الدين، وهذا أعظم يا أخوان. نعم. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته أول ما جاء ورأى تعلق المشركين بالقبور نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، ما تزور لا أمك ولا أبوك ولا ابنك ولا أحد. كم سنة جلس على هذا؟ قرابة 15 سنة، 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة أو أكثر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. تمكن التوحيد من قلوبهم الآن، عرف أنهم إذا زاروا القبور لا يزورونهم متعلقين بهم، إنما يزورونهم القبور منتفعين لهم لا منتفعين بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتقدين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث باتفاق المحدثين صحيح، وإنما اختلفوا في تصحيح حديث لعن الله زائرات القبور، فمن أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه. أما لعن الله زوارات القبور فهو حديث صحيح، حديث صحيح. وأنا أسألكم الآن سؤالا أرجو أن تجاوبوني بالبداءة العلمية أو بالبداهة العقلية. إذا كان الشيء مباحا فهل الإكثار منه يستحق الإنسان عليه اللعن؟ إذا كان الشيء عبادة فهل الإكثار منه يستحق الإنسان عليه اللعن؟ يعني أضرب لك مثال: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة، لكن هل لعن؟ ما لعن. لو كانت زيارة القبور مباحة للنساء ولو مرة فلا يمكن أن يأتي اللعن على التكرار، فاللفظ في نفسه مشعر بالتحريم، لكن التحريم درجات. كيف؟ الزوارات استحققنا اللعن، طيب والزائرات؟ أقل حال أن نقول إنه محرم. ما يصير نقول الزائرة مباح، تزور مرة مرتين مباح، إذا صارت 3 أو 4 تستحق اللعن. ليش؟ ما في دليل على هذا، ما الضابط بالزوارات؟ ولذلك القول قول بعض الفقهاء بأن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر لكن لا يجوز الإكثار لها لأنها تستحق اللعن بالإكثار، قول ضعيف من الناحية التعليلية. والصواب الذي عليه المحققون هو قول الحنفية واختيار المحققين من الحنابلة أن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر مطلقا، لا يجوز، ولكنها إذا كررت الزيارة استحقت اللعن. وفرق بين ما نقول يجوز ثم يستحق اللعن بين نقول لا يجوز وتستحق اللعن، إلا في حالة واحدة: أن تزور المقابر تبعا لا أصالة. كيف تبعا لا أصالة؟ كأن تكون ذاهبة للصلاة على الجنازة ثم مرت على المقابر فأرادت أن تتعظ، فهذا ليس مقصودا، لم تقصد القبر لذات القبر، وإنما جاء عارضا، أو أرادت أن تذهب. هم يستدلون بفعل عائشة أنها رضي الله تعالى عنها ذهبت وصلت على قبر أخي عبد الرحمن، هذا ما في دليل، لأنها ذهبت للصلاة ما ذهبت لزيارة المقابر، ثم لم يكن قبره في المقابر وإنما على جهة من الطريق، هذا شيء آخر. فالمقصود يا إخواني أن القول بأن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر ويستدلون بهذا الحديث، هذا استدلال في نظري ضعيف، لأن الحديث لعن الله زوارات القبور. فإذا كانت الزوارات ملعونات فالتي لا تكون زوارة لكنها تكون زائرة أقل أحوالها التحريم، أقل أحوالها التحريم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بهذه المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ان من كان قبلكم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله. أولئك، أولئك يعني الخطاب لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ترى كانوا ومعناها انقضى، كانوا يفيد ثبوت في الماضي ويحتمل الاستمرارية في المضارع. ولذلك إلى الآن، إلى الآن إذا مات قسيس أو راهب أو حبر أو بابا على طول يحطون فيه بناية ويحطون على البناية قبة مباشرة إلى الآن. ولذلك أكثر كنائس اليهود والنصارى إلى اليوم لا تعرف بأسماء الله. هذا فرق بين ما بني لله وبين ما بني لغير الله. أكثر معابدهم وأكثر أماكن عباداتهم معروفة باسم قسيسيهم ورهبانهم. ليش؟ لأنهم مدفونين فيها. أما بيوت الله فهي كاسمها بيوت الله، فلا يوجد فيها مقبور ولا مدفون. وهذا من نعمة الله عز وجل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جزاه ربي خير ما جاز نبيا عن أمته، بلغ البلاغ المبين. والله بلغ البلاغ المبين ورب الكعبة. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ضمن ذلك اتخاذ القبور مساجد أو البناء على القبور أو البناء مجرد البناء فضلا عن اتخاذ معابد عليها، بل نهى عن اتخاذ السرج عليها، السرج. ومن العجائب ما قرأت، وهذا دليل على أهمية الاتباع، أن سؤال وجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم إقامة إنارة الشوارع في المقبر، في المقبرة، سبحان الله، فنهى الشيخ عن ذلك رحمة الله عليه، حتى لا يكون سببا لدخول الناس في الليل، وقد جاء الكراهة في دفن في الليل إلا لحاجة ماسة أو ضرورية. نعم. والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية. أضف إليها الزيارة الشرعية لها شرطان: الشرط الأول أنه لا يطلب منهم شيء، وإنما يطلب لهم من الله، لا يطلب منهم شيء وإنما يطلب لهم من الله. الشرط الثاني أنهم لا يسافرون لأجل زيارة القبر، لا يشدون الرحل لأجل زيارة القبر، فهذه هي الزيارة الشرعية. وإذا ذهبوا هناك عند القبر، أضيف إليه هذا أيضا، وإذا ذهبوا عند القبر لا يقولون هجرا، لا يقولون قولا فيه يعني إساءة ظن بالله عز وجل. وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. يدعون بهم، يقولون يا فلان اطلب من الله لنا، يا سيدي الخجندي اطلب من الله لنا. يقول أسأل الله السلامة والعافية. والله يا إخوة أحمد الله على العافية، أحمد الله على العافية، والله رأيت رجلين كبيرين مسنين طاعنين قد جاوز 70 راكبين أمامي في حافلة نقل، وربما يموت أحدهم بعد يوم أو يومين ما تدري. يقول أحدهم للآخر أين تسكن؟ قال في قرية فلان. قال والله أنتم مساكين، ما في أحد عندكم يحميكم. يقول له الثاني وأنت وين ساكن؟ قال أنا في قرية كذا. قال وش ميزتكم؟ قال ما تعرف؟ قال لا ما أعرف. قال في قريتنا فوق الجبل مدفون ولي من أولياء الله، وفي أسفل الوادي مدفون ولي من أولياء الله، إذا جاء البلاء من السماء رده الولي الذي مدفون في الجبل، وإذا جاء البلاء من الأرض رده الولي المدفون في الوادي. فقلت يعني في نفسي، وكنت يومئذ صغير السن ما أستطيع أن أتكلم معه، فقلت في نفسي والله أعرف الولي المدفون بالوادي، والله إذا جاء السيل أكرمكم الله لا يرد عن نفسه الأذى والقذى، فكيف يرد البلاء؟ يا سبحان الله، أحمد الله على العافية. يزورون المقبورين يطلبون منهم مساكين، والله هم أفضل إلى ما قدموا، إما إلى الجنة فيتمنون لو يرجعون إلى الدنيا فيحسنون، وإما أن يكونون أهل كفر وشرك فهم في النار يعذبون عياذا بالله. نعم. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طبعا لا شك أن لا بد أن نفرق بين من يزور قبرا ويدعوه من دون الله، يقول يا ولي الله المدد، يا سيدي عبد القادر الجيلاني أريد الولد، يا سيدي النقشبندي أريد كذا وكذا، هذا شرك أكبر ما في كلام. لكن لو أنه ذهب عند القبر، انتبهوا يا أخي، أهل السنة أهل إنصاف ليسوا أهل إجحاف، أهل إنصاف يقولون بالحق ولا يتجاوزون ولا يجورون. إذا ذهب الإنسان إلى القبر وقال يا اللهم إني أسألك بفلان، أو قال انتبه اللهم إني أسألك بفلان، اللهم إني أسألك بسيدي فلان، هذه تسمى الواسطة أو تسمى الوسيلة الشركية، شركية البدعية وليس شركة أكبر، هذه بدعة، وإذا سميناها شرك فشرك أصل. أما إذا سأل الميت فهذا هو الشرك الأكبر. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نقول أيها الإخوة، يعني الذين يذهبون إلى القبور هم كما ذكر ابن القيم أربعة أقسام: قوم يزورونهم الزيارة الشرعية كما ذكرنا، وهذه عبادة يا إخوان، وقوم يزورون المقبورين يظنون أن الدعاء عندهم مستجاب فهذه بدعة، وقوم يزورونهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، يقولون لهم اطلبوا من الله لنا كذا وكذا، وهذا عمل المشركين الأوائل، وقوم يزورونهم يدعونهم مباشرة، وهذا شرك في الربوبية عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم كفايه تحقيقا لقوله تعالى: اياك نعبد، حتى نهى عن الصلاه في هذين الوقتين لكونها ذريعه الى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعه بان منع من الصلاه بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بوسائل كثيرة جدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام منع من ألفاظ لأجل كونها مشبهة باعتقادات المشركين، ومنع من أفعال قد تؤدي إلى الشرك، ومنع من اعتقادات قد تؤدي إلى الشرك في القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من جميع الجهات. نعم. وأما السجود لغير الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يعني كلمة لا ينبغي في اصطلاحنا حنا، في عرفنا حنا، لو نأتي نفسرها نقول ما يمتنع، مستحيل، لا ينبغي لأحد أن يمتنع ولا يصلح ويستحيل لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولذلك ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي هذا لا يصلح امتناعا، لا يصلح امتناعا. فالسجود لغير الله أيها الإخوة انتبهوا، هذا شرك أكبر. قد يقول قائل: أنا لا أسجد على وجه التقرب إلى المسجود له. طيب لماذا تسجد إذن؟ سؤال مهم، لماذا تسجد؟ السجود في ديننا عبادة، سجود الاحترام غير موجود في ديننا، لماذا تسجد أنت الآن؟ لماذا تسجد القبر؟ قال تحية، هذا تحية الإسلام؟ هذه تحية المشركين يا أخي ولا لا؟ هذه تحية المشركين، تحية العبيد عند الملوك، ما هي تحية الأحرار. تحية الأحرار مع الأحياء والأموات واحدة، ما هي؟ السلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ذهبنا إلى الموتى كيف نحييهم، هل نحييهم ونسلم عليهم بالسجود؟ أبدا والله. قال صلى الله عليه وسلم قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ومعناه الطلب والدعاء. نعم. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في الله كالحلف بغيره، وكما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال. يعني المصنف رحمه الله ذكر شركا في القلوب، شرك المحبة، ثم ذكر شركا في الأفعال كالسجود، ثم الآن ذكر شركا في الألفاظ، وهذا ليس تحديدا وإنما ذكرا لبعض الأنواع، وعلى ذلك فقس. نعم. كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبر الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الفتح بن عبيد الله النقعي عن سعد بن عبيدة أنه قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. الله أكبر، حديث واضح. لذلك لا تقل والكعبة، قل ورب الكعبة، لا تقل والنبي، قل ورب النبي. إذا رأيت رجلا يحلف بالنبي فعلمه البديل، قل له قل ورب النبي، لأنك لو تقول له لا تقل والنبي هو لسانه متعود فيصعب تركه، ترك النبي يصعب، فقل له لا تترك النبي ولكن قل ورب النبي، أضف له الكلمة هذه فيسهل عليه التعليم إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فالحلف بغير الله تعالى على قسمين، من حلف بغير الله معتقدا أن المحلوف به مثل الله يخاف ويرجى ويعظم ويحب فهذا شرك الأكبر، ومن حلف بغير الله ولا يعتقد أن المحلوف به كالله مثل حلف الناس اليوم بالنعمة يقول والنعمة، هذا ما يجوز، هذا محرم من الشرك، لكنه من الشرك الأصغر. فلذلك نقول إذا حلف بغير الله ولا يعتقد أنه كالله فهذا من الشرك الأصغر. أي إنسان حينما يحلف بالنعمة لا يعتقد أن النعمة مثل الله قطعا ولا لا؟ في بداهة العقول أي إنسان ترى يحلف بالنعمة تعلم يقينا أنه لا يقصد أن النعمة مثل الله معظمة، وإنما لأنها نعمة الله فهو يذكرها. لما يحلف بابنه قطعا عنده ابنه ليس كالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا لماذا يحلف به؟ من باب أنه شيء مهم في حياته، فهذا من الشرك الأصغر. ولذلك نعلم الناس نقول لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. نعم. أي نقول ورب النبي، والنبي لا يصلح، ورب النبي، والكعبة لا يصلح، ورب الكعبة. طيب والمصحف؟ المصحف يا إخواني فيه إجمال، إذا كان يقصد به كلام الله فهذا جائز، إذا كان به يقصد بالمصحف الأوراق فهذا لا يجوز، لذلك تركه أولى. أما الحلف بالقرآن فلا شك أنه يقول أقسم بكلام الله، أقسم بالقرآن، فهذا ما في إشكال أنه جائز. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئته فقال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. يعني ما شاء الله وشئته، هذا الرجل الذي جاء وقال هذا الكلام هل يخطر بباله أن مشيئة النبي كمشيئة الرب النبي؟ قطعا لا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال جعلتني لله ندا. وين الندية هنا؟ في اللفظ. الندية وين؟ في اللفظ. فهذا من حمى جناب التوحيد منه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن قال ما شاء الله وشاء فلان إن كان يقصد أن مشيئة الثاني كمشيئة الرب فهذا كفر أكبر، شرك أكبر. إن كان يقصد أن مشيئة الثاني له علاقة وله دخل في وجود النتيجة مع مشيئة الله عز وجل كالسببية فهذا من الشرك الأصغر، فيحذر منه الإنسان ويتركه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البديل، ماذا قال؟ فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت للعبد مشيئة بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف أن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك، ما لي وما لي إلا الله أنت وهذا من الله ومنك. طبعا أخواننا أهل البصر ما يقول حسبي، يقول حسبك، حسب الله، لذلك عندهم حسب الله هذا اسم معروف عندهم، فيفتحون السين، هذه لغة، وإسكان السين لغة، أنا في حسب الله أو أنا في حسب الله، أنا في حسب الله أو في حسب الله لغة. نعم، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. نعوذ بالله. والله يا إخوان هذه ألفاظ شنيعة كما قال المصنف، يعني إذا كان قول الإنسان ما شاء الله وشئت، النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال جعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليه؟ كيف تتوكل على عبد؟ كيف تتوكل على عبد لو شاء الله أن يأخذ روحه في اللحظة نفسها لمات وهلك وفطس؟ كيف تقول أنا متوكل على الله وعليه؟ عجب والله للإنسان، كيف يقول هذا من بركات الله وبركاتك؟ أي عبد له بركة؟ البركة من الله، الله هو المبارك ومن سواه مبارك إن كان مباركا. فالله عز وجل جعل الأنبياء مباركين، قال عيسى عليه الصلاة والسلام واجعلني مباركا أينما كنت، فالبركة من الله والمبارك هو من شاء الله أن يبارك، ولا يمكن لأحد أن يبرك على أحد، حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بركته إنما هي من الله عز وجل، فكان إذا أراد أن الطعام يزيد يدعو بدعوات وينفث فيها، يطلب من الله. إذا أراد الماء يزيد يدخل أصابعه ويقول شيء وينفث، يطلب من الله. نعم، وأذن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبينما نهى عنه منه ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. الله المستعان، كله من باب الشرك إما أكبر وإما أصغر. نعم، وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام من حيث المحل، عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات قولية. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أوتي، طبعا لماذا المصنف يذكر ويركز على قضية حلق الرأس؟ لأنه هناك بعض الطرق الصوفية الشيخ صاحب الطريقة حتى يتأكد من أن المريد يكون له كما يريد يأمره بأن يحلق رأسه على أشكال وألوان متعددة عجيبة، يستهزئ به كأنه ما عنده عقل أو جماد بين يديه، حتى يطبق فيه قولهم المشهور كن بين يدي الشيخ كالمغسول بين يدي الغاسل، كالميت بين يدي الغاسل. فإذا عرف أنه يطبق أوامره بعد ذلك يعطيه بزعمهم الطريقة أو العهد، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحلق رأسه تعبدا ورقا إلا لله تبارك وتعالى. من أين أخذوا حلق الرأس تعبدا؟ سؤال مهم. كان أهل الشرك قبل الإسلام إذا اشتروا عبد يحلقون رأسه ويمنعون العبد أن يجعل رأسه فيه شعر، دائما يبقى محلوق الرأس، فهذه عندهم علامة من علامات العبيد، علامة من علامات العبيد. مثل بعض شبابنا اليوم مع الأسف الشديد يضعون السلاسل على أعناقهم ويأخذوها من الكفار، مع أن هذه علامة من علامات العبودية في قديم الزمان، أن العبد يعلقون على رقبته شيء فيعرف أن هذا عبد فلان ولفلان. وأصبح الناس اليوم مع الأسف الشديد يقلدون الغرب ويظنون أن هذه موضة، هذه مو موضة، هذه عبودية. نعم. في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن أسد بن سريع وقال: حديث صحيح. وأما الشرك في الإيرادات والجميع، إذا كان الذنب متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله إني أتوب إليك، يعني أرجع إليك فيما صدر مني تجاهك، فهذا أمر لفظ مجمل. وإذا كان الذنب متعلق بين العبد وبين ربه فلا يجوز أن يتوب إلا إلى الله، التوبة لا تكون إلا لله. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن الرسول يطلب لهم ولا يطلب منه، والقاعدة أن من يطلب، من يطلب لا يطلب. يعني اضرب لك مثال، أنت الآن إذا رأيت رجل ماد يده يطلب من الناس عند باب المسجد، أنت تروح تطلب منه بعد فلوس؟ ها؟ ليش؟ هو محتاج. فإذا كان الإنسان هذا الشيخ، هذا الولي، هذا السيد، هو محتاج إلى الله، يطلب من الله، فليش أنت تطلب منه؟ أنت بعد تطلب من الله. هذا والله العجب. بعض الناس عنده عزة نفس، يجوع، يبيت طاويا ولا يسأل الناس شيئا من مال الدنيا، يقول: الرزاق هو الله. لكن تراه في مسائل الدين يسأل زيدا وعمرا وعليا وحسينا، كيف هذا؟ ما نعم. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. الله والله، هذا بحر خضر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونحن في هذه الساعة المباركة بين الأذان والإقامة، أن يصلح لنا إراداتنا ونياتنا. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما بلغ من بلغ من المراتب العلية ومن المقامات في العبودية والشرف عند رب البرية إلا بسلامة النيات والإرادات والعبادة. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. نعم. فقل من ينجو منه من نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله: إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة المشركون إليه، تحقق معنى كلمة الإلهية. يا إخوة، لابد أن ندرك أن الأصل أن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذه خلاصة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله.